بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: تحويل القبلة. قال الجمهور أنه في النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، بعد أن صلى إلى بيت المقدس بالمدينة 16 أو 17 شهرا، وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة، قبلة إبراهيم، وكان يكثر الدعاء والتضرع. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام صلاة العصر، وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي هم يصلون الصبح، فتحولوا إلى المسجد الحرام. قال: ثم بعد ذلك فريضة صيام رمضان. قال الطبري: في حادث السنة الثانية الهجرية في هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل أنه فرض في شعبان منها، وثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان كان رمضان الفريضة، وخير الناس في صيام عاشوراء. يعني أن القبلة وهي استقبال البيت الحرام كان في بداية الأمر يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس. يوم كان في مكة كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، من أجل أن يجمع بين الكعبة التي يحبها وبين المسجد الأقصى الذي أمر باستقباله. وكان كما سمعنا يشتاق ويرغب ويحب أن يصرف إلى بيت الله الحرام، لا سيما لما هاجر. ولكن الحكيم العليم لم يصرف محمد عليه الصلاة والسلام وأمته إلى استقبال البيت الحرام إلا بعد أن صلى في المدينة سنة ونصف سنة تقريبا، وذلك في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال القبلة معروف أنه شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه لا حضرا ولا سفر، لكن كان في الحضر يجب أن يتأكد ولا ينفع الاجتهاد، لا بد أن يتأكد. وأما في السفر فإنه عليه أن يجتهد بقدر ما يستطيع، فلو أنه لم يصب فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيعني لو لم يصب القبلة وقد اجتهد، فقد قال عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنهم صلوا ذات ليلة في ظلمة وقد عميت عليهم القبلة، فلما صلى أصبحوا وقد اجتهدوا ووجدوا محاريبهم ليست اتجاه القبلة، فشق عليهم ذلك، فأنزل الله هذه الآية عز وجل حتى يطمئنهم ويعلموا أن صلاتهم صحيحة. هذا إذا كان إنسان في البر فهو يجتهد ويتحرى الصواب، فإذا صلى فقد أصاب إن أصاب القبلة فهذا هو المطلوب، وإن لم يصب فلا حرج عليه. أما صيام رمضان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وأولا يعني قبل أن يفرض شهر رمضان كان صيام عاشوراء واجب. لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، وسألهم عن سبب صيامهم، قالوا إن هذا يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه يوم موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان صيامه في البداية واجب، فلما فرض شهر رمضان صار صيام عاشور نافلة، من أحب أن يصوم صام ومن لا فلا، فلا حرج عليه. ثم قال أيضا: صومه ويوم قبله ويوم بعده خالف اليهود، فصيام عاشور كما نعلم هو نافلة، والأفضل أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوم بعدها أو يجمع بين ثلاثة الأيام. فإذا رمضان هو أو صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. نعم. قال الفصل الخامس: غزوة بدر الكبرى. قال: عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، هل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم، فخرج وخرجنا معه. ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة. الظهر المراد به الدابة التي يركبها من إبل أو غيرها. نعم. قال: ولذا لم يعاتب أحد تخلف عنها، وكان عددهم ما بين 313 و319 رجلا، منهم ما بين 82 و86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج، معهم 70 بعيرا فاعتقبوها، أي تعاقبوا على ركوبها، وفرسان فقط. وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء دوره في المشي قال له: نحن نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وفي الطريق عندما بلغوا الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة، وسبق ذلك أن جعل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، وأصبح مكانه في زمالة الرسول عليه الصلاة والسلام على البعير مرثد بن أبي مرثد. قاله: عندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش، وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها، ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم. ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان عليه مقدار 4000 درهم. ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي، وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو 1300 محارب، معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل. قالوا: عندما خشوا أن تغدر بهم بنو بكر لعداوتها معهم كادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبدأ لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي سيد بني كنانة، وقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني أن الشيطان تمثل بهذا الرجل وهو معروف شخصيته ومكانته، حرصا من الشيطان على أن يخرج هؤلاء الكفرة ليحاربوا الإسلام والمسلمين. ولكن الله عز وجل الحكيم العليم أراد ذلك من أجل أن يكسر شوكة الكفر والكفار، وأن يذلهم وأن يعلي كلمته. ولذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان، يوم أن أعلى الله كلمته ونصر نبيه والمؤمنين وهزم الكفر والكافرين. فهم لما أن الشيطان تبدى لهم وضمن لهم أن قبيلة بكر لن تهجم علي على أهليهم وذويهم وبلادهم تشجعوا، وفرعون هذه الأمة قائدهم أبو جهل كذلك كان يحرضهم وكان حريصا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان ولله الحمد من ضمن الذين قتلوا، لأن في تلك الغزوة قتل أشراف قريش وأكبرهم وأسر مثلهم كذلك، فسمي ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وأعلى الله كلمته ونصر دينه وكسر شوكة الكفار. نعم. قال: رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بخبر أبي سفيان بثلاث ليال، فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا آل بدر لمصاريعكم في ثلاث. فذكرت المنام وفيه: ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى ترضبت، فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. في القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله: حتى حدثت فيكم هذه النبية، وإرادة العباس أن يشاتمه، واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن عيرهم، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر، فصدق الله رؤيا عاتكة. لقد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين، ورأى، ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخيهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته، فعرف منه أنه من علائف المدينة، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدر، واتجه إلى طريق الساحل غربا ونجا من الخطر، ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش وهم بالجحفة يخبرهم فيها بنجاته، ويطلب منهم الرجوع إلى مكة، وهم جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. فطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق، حيث رجع بقومه بن زهرة وطالب بن أبي طالب، أن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، وبلغ خبر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشار أصحابه رضي الله عنهم، وخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم، فجادلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليقنعوه بوجهة نظرهم، وفيهم نزل قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتكلم قادة المهاجرين وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقات العدو، منهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو، ومما قاله المقداد: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية قال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وسر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وبعد سماعي كلام قادة المهاجرين قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار لأن مغالبية جنده، ولأن نصوص بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة. وأدرك سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ورشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ورد الرسول عليه الصلاة والسلام عمير بن أبي وقاص صغر سنه 16 سنة فبكى، فأجازه فاستشهد يوم بدر. وفي الطريق عند حرة الوبرة أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة، أراد أن يحارب معه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن استعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة، ومرة ثالثة بالبيداء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ما قال أول مرة، وأخيرا أقر بالإسلام فقبله الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما وصل قريبا من الصفراء بعث بسبس بن ابن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره. وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان الجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وأخذوا في استجوابهما، فأفاد أنهما سقاط جيش قريش، فلم يصدقوهما وكرهوا هذا الجواب ظنا منهم أنهما لأبي سفيان، إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول على العير، وضربوهما حتى قال إنهما لأبي سفيان. عندما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدقا ويتركونهما إذا كذبا. ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكان الجيش المكي، فقال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. عندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيع تحديد ذلك، ولكنما حدد عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها من بين 9 و10، فاستنتج النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما بين 900 و1000، وذكر له من بالجيش من أشراف مكة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وشار إلى مكان مصارع جماعة من زعماء قريش، فما مات أحد من موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم وجعله وبالا شديدا على المشركين. وفي هذا قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن نعمة المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه، كما في صدر آية نعمة إنزال المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، الآية. وروى في ذلك الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. وزاد الله المؤمنين فضلا من أوقع الخلافة في صفوف عدوهم. فقد روى أحمد أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته، لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون، فاتهمه أبو جهل بالخوف. وروى البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا مما يورث في القلوب مرارة لن تزول، فاتهمه أبو جهل بالخوف. وليريه شجاعته دعا أخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المبارزة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى عتبة على جمل أحمر فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، وشاء الله أن يعصوه. وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمة. وقال الحباب: سبق النبي عليه الصلاة والسلام مشركين إلى ماء بدر يحول بينهما وبين الماء. وهنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلا: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم أي قريش فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب أي الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. قالوا: عندما استقروا في المكان قال سعد بن معاذ مقترحا: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشة تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإذا كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بما ورائنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منها، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاقتراح. ويفهم من نصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في القتال ولم يمضي كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء، كما فهم بعض كتاب السيرة. قد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ من نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أقرب منا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي موضع آخر بسند نفسه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا بنبينا عليه الصلاة والسلام وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. قال: بعد أن اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة البشرية، بات ليلته تلك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصره، ومن دعائه كما جاء في رواية عند مسلم: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وتقول الرواية: فما زال يهتف بربه حتى سقط رداءه عن منكبه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فمده الله بالملائكة. ومما رواه البخاري من دعائه في ذلك اليوم: اللهم إني أشهدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. تقول الرواية: فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، الححت على ربك، ويثب في الدرع. فخرج ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، عندما تراءى الجمعان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام تعديل صفوفهم، وفي يده قدح فطعن به سواد بن غزية في بطنه لأنه كان مستتلا متقدما من الصف عمدا، وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق، فأقدني، أي أعطني القود من نفسك أو القصاص. فكشف عن بطنه وقال: أستقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. يعني هذا من باب المداعبة من الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبدى ما في نفسه وهو أنه يريد أن يباشر جلده جلد الرسول عليه الصلاة والسلام تبركا به، فربما تكون نهايته من الدنيا بأن يكون شهيدا فيكون آخر عهده بالرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير، وكان ما ظن يعني أنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وقد سمعنا أيضا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس وأشدهم إقبالا وإقداما، وما كان يلوذ أو يبتعد عن مكان الحرب أو يربى بنفسه دون غيره، بل كانوا إذا اشتد الأمر يلوذون به عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس ربما يقول إن هذا العريش الذي نصب له أنه يلوذ به ويختفي به عن الحرب، حاشا، لكنه في تلك الليلة كان في العريش يصلي ويتضرع إلى الله ويستغيث به، فكلهم ناموا إلا هو عليه الصلاة والسلام، وقد أنجز الله له وعده، حيث بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام يقود ألفا من الملائكة يحاربون مع المسلمين. ولذلك الله عز وجل أنجز وعده لنبيه كما ذكر الله ذلك في كتابه. نعم. قال ثم أخذ في توجيههم في أمر الحرب قائلا إذا أكثبوكم أي إذا قربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم, حرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. في رواية عند مسلم أنه عندما دنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عندما سمع ذلك عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض, قال نعم, قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاه أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فخرج تمرات من قرنه أي جعبة النشاب فجعل يأكلهن يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنا لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قال ثم قاتلهم حتى قتل. قال وقوله بخ بخ تقال في مواضع الإعجاب والفخر. وقال عوف بن الحارث بن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين, وسمى منهم أبا البختري بن هشام الذي كان مما سعى لنقل صحيفة المقاطعة ولم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس بن عبد المطلب عندما سمع أبو حذيفة ذلك قال أنقتل آباءنا وبنائنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص يضرب وجه عمو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا زال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. قبل ابتداء القتال خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. وتصدى له حمزة وضربه ضربة طالت قدمه بنصف ساقه ثم حبى إلى الحوض مضرجا بدمائه ليبر قسمه. واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ثم قال المبارزة. بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة هم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة. فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار هم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء عبد الله بن رواحة. فلم يقبل فرسان قريش بغير أبناء أعمامهم من المهاجرين. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي أن يبارزوهم. وكان حمزة لعتبة وعبيدة للوليد وعلي لشيبة. وقتل علي وحمزة صاحبيهما وعانى عبيدة على قتل الوليد واحتمل عبيدة الذي أثخنه الوليد بالجراح. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم طلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي أن يناوله كفا من حصى فناوله ذلك فرمى به في وجوه القوم فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء. فنزلت الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الملائكة تشهد بدرا. ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة وشدوا على المشركين وأخذوا في اختطاف رؤوسهم ومدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم كما في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآيات. وقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقوله إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. وكما روي من الأحاديث في هذا الشأن قد روى مسلم في هذا بينما رجل من المسلمين يومئذ اشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة. وروى أحمد أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال أسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وروى الأموي أن النبي عليه الصلاة والسلام خفق خفقة في العريش ثم انتبه فقال أبشر أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذا بعنان فرسه يقود على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. قال وروى الحاكم أنه كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر على سيماء الزبير. وروى ذلك كذلك ابن سعد قال مصرع الطغاة أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة. قال أما أولا أبو جهل، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت فذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا سن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقال ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو من الجموح والرجلان معاذ بن عمرو من الجموح ومعاذ بن عفراء. قال وروى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما انجلت المعركة من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته وقال هل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ وفي رواية أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل وقال كان هذا فرعون هذه الأمة. قال أم الثاني أمية بن خلف، تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية عندما رآه بلال معه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. وحاول عبد الرحمن أن يثنيه من عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال للأنصار فلحقوا به معه وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك. عندما طرح قتل المشركين في القليب لم يطرح معهم لأنه انتفق في درعه فملأها، وعنما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبوا من الحجارة والتراب. قالوا أما الثالث العاص بن هشام المغيرة، كان العاص بن هشام المغيرة خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم أنه ليس في قلبي ولاء إلا لله وحده. ثم قال بعد ذلك لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين، قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 ولم يقتل المسلمين سوى 14 رجلا 6 من قريش و8 من الأنصار، كان جزاء الله عادلا في هؤلاء. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم قال بعد ذلك دفن قتل المشركين في القليب وهي البئر التي لم تطوى. روى البخاري ومسلم وأحمد بن إسحاق وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم قام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدت عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وعندما ألقوا في القليب في عتبة بن ربيعة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة، فإذا وكئيب قد تغير لونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس: إن ذلك لا يصلح له. قال: ولما؟ قال: إن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين، قد أعطاك ما وعدك. كانت وقعة بدر الكبرى يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان العام التالي للهجرة. قال بعد ذلك: الغنائم. وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمهما لم يكن قد شرع يوم ذاك. حكى عباد بن الصامت ما حدث قائلا: خرجنا مع نبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس، فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بحق بها منا، نحن أحدقنا من نبي على صلاة والسلام، وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي بالتساوي أو بسرعة قدر فواق ناقة، والفواق ما بين حلبتي الناقة. وقيل أراد التفضيل في الغنيمة، فأنه جعل بعضهم أفواق من بعض على قدر غنائمهم وبلائهم. وما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. قد أسهم النبي عليه الصلاة والسلام لتسعة من أصحابه لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لعذار مباحة، منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، فتوفيت ودفنت يوم عودة النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من بدر. وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة، وأخذت الأسرى إلى المدينة. قد أرسل زيد بن حارث وعبد الله بن رواحة يزف البشرى إلى أهل المدينة، قد تلقوا النبأ بسرور بالغ وشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكدا. قال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. ودهشت سودة رضي الله عنها زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد، عقيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الله وعلى رسوله، أي تؤلبين؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. هذا الكلام الذي سمعناه هو مصداق قول الله تعالى لما وعدهم بالنصر، وقد صدق الله وعده عز وجل فأظهر نبيه والمؤمنين وهزم الكفر والكافرين، وأظهر الله دينه وأعلى كلمته، وبذلك صار المشركون في كل مكان يعني في القبائل عموما يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم حسابا، وكانوا يخافون أن يقع بهم ما وقع بأهل بدر. ودائما الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأما الصراع بين الحق والباطل فهو قديم ولا يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.